السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عارف احنا اشتغلنا كده بالظبط امتى؟ اشتغلنا كده بالظبط بعون الله الحصة اللي فاتت بتاعت الأبلوريا. ضيعنا تقريبا نص الحصة كلها فين؟ في الاتيولوجي. مجرد ايه؟ مجرد حفظ اثبات. طب يا دكتور على فكره احنا حافظينها، ما كانش في داعي خالص ان تقول. انا عارف ان هو حافظينها بس لازم يتاكد عليها جامد قوي. ليه؟ لان اللي جاي كله مبني عليها. يعني ايه اللي جاي كله مبني عليها؟ يعني اما يقول لك وشين بقى مش بعد كده طبعا اللي بايله طب ايه اللي احنا بنعمله ده؟ كلمة الاسسمنت دي معناها ايه؟ ايه ركز ولا امتحان الشكوي؟ حط نفسك بقى موطن امتحان الشكوي. والراجل بيقول لك ايه؟ الحالة دي برايمري انفيرتيلتي ما خلفتش عندي قبل كده. بليز اسس. قول يا سلام ده من عينيا يا دكتور. حاضر هعمل عند حضرتك اسس. هاخد الاول هيستوري وبعدين هعمل اكزامينيشن وبعدين هعمل انفستيجيشن لكل عضو من الاعضاء اللي عندي دي. ماشي. وشوف الصياغه انت ممكن تبتدي تمشي ازاي؟ تمشي كل حاجه بالطول. اصل الهيستوري ده ورا بعض والاكزامينيشن ورا بعض والانفستيجيشن ورا بعض. يعني ايه الصياغه كده؟ يعني انا هاخد هيستوري مش هقول انا يا جماعه اكلمكم دلوقتي على الاوبري بس. بنقول هل الدوره منتظمه؟ هل بتيجي بسبزموتك ديسنوريا؟ هل بتيجي بريمنسر تنشن؟ وبعدين بتعمل انفستيجيشن بتاعها بروجسترون في اليوم 21 والترا ساوند فلوكلومتري؟ لا. فبتخلص الهيستوري بتاع كل حاجه. ماما الدوره عندك منتظمه؟ بتيجي بوجع؟ في عندك افرازات لبنيه؟ في شعر بزياده؟ تلاقي دكتور بتسال كده بس بطمن على المبيض. طب في عندك وجع فظيع؟ طب في عندك نزيف فظيع؟ تلاقي دكتور بيسال كده بس بطمن على البريتونيوم على الاندوميتريوز. طب وسخنت قبل كده؟ بطنك وجعتك قبل كده؟ في افرازات؟ ليه؟ اصل بطمن على طب عندك اعراض فايبرويد؟ اصل طب بيجي لك عندي وجع في الظهر والتهابات نازله كتير قوي من تحت؟ لو واحده عندها وجع في الظهر والتهابات من تحت انا بطمن على ايه كده؟ على السيرفكس. وده السؤال بتاع مين؟ سيرفكسايتس. جوزك العلاقه الزوجيه كويسه؟ مفيش اي مشاكل؟ مفيش. يبقى انا كده باخد مين؟ باخد سكشوال هيستوري. يبقى انت مفروض يوم ما في اخر السنه بتاخد الشيت بتاخده ايه؟ بتاخده كله على بعض. تمام؟ يبقى الصياغه هنا في الورقه دي لو عايز تمشي بالطول امشي، لو عايز امشي بالعرض امشي. انا هعمل زي النظري عشان نخلينا نخلص النظري ورا بعض. ان انا ايه؟ همشي لك بالعرض. همسك اول حاجه الاوفري هيستري اكزامينيشن انفستيجيشن، ثاني حاجه تيوب هيستري. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوفري هيستري. عايز يا دكتور تاخد هيستري لايه؟ هذا موضوع بسيط قوي يا جماعه. عايز اوصف هذا الكيرف. هو الكيرف ده بيقول لك ايه؟ بيقول لي ان الفوليكل كانت صغيره وكبرت كبرت كبرت على اربع خمس مراحل وبعدين في يوم معين حصل عندي تبويض اتكون عندي كوربس ليوتيا معاش 14 يوم وبعدين انهار مره واحده ونزل ايه؟ نزل دوره. انا بقى عايز اوصف هذا الكيرف. عايز اوصف عندي ان الفوليكل عماله تكبر تكبر تكبر واثناء ما هي بتكبر بتعلي هرمون اسمه ايه؟ استروجين. كبرت كبرت لغايه ما وصلت لكام؟ تقريبا 18 ل 22 ايه؟ ملي. طب وساعتها يا دكتور حصل مين؟ ال اتش اي سيرج. ساعتها يا دكتور حصل اوفيليشن وهذه عندي حضرتك الفوليكل فرقعت. طب بعد ما فرقعت الليفل بتاع الاستروجين ايه؟ هبط على طول لان الفوليكل فرقعت. طب يا دكتور والميه اللي كانت موجوده دي وقعت فين يا دكتور؟ ما جوه الفوليكل ده هي اللي فرقعت. وقعت عندي في البريتونيال كافيتي. وقعت هنا اهو. تمام. طيب وبعد يا دكتور اما الاستروجين هبط ليه هيعلى تاني؟ هيعلى تاني علشان الكوربس لوتيم هيبتدي ايه؟ يكونه. هيبتدي يا دكتور يكون بس عند حضرتك الاستروجين يا راجل احنا اول السنه ولا اخرها هقص عليك. وهيكون كمان مين؟ بروجستيرون عندي. طب البروجسترون ده بيعمل ايه؟ سكريتوري اندوميتريوم. يعني يا دكتور بيعمل ايه بالظبط؟ بيحط نوعين من الفاسكلز فاكرينهم؟ سكريتوري فاسكلز وفيها ايه؟ بروستاجلاندنز. برافو عليك. ويشتغل كام يوم بالتحديد؟ بيشتغل عند 14 يوم ثم ينهار. ينهار يا دكتور بالراحه بالراحه؟ لا ده بينهار فجأه بنسبه كام؟ 100%. واما ينهار فجأه 100% تنزل الدوره عندي في ميقات معلوم

امال لو فضلت الحرارة عندي عالية عالية على طول وكملت حتى بعد ما الكوربس لويتيم مات، يبقى الكوربس لويتيم ما ماتش، يبقى الكوربس لويتيم فضل عايش والبروجسترون لسه موجود، يبقى الست دي ايه؟ حملت. والبيبي طلع مين؟ اتش اس جي. وهذا الاتش اس جي بعت رسالة للكوربس لويتيم قال له ما تموتش، ارجوك خليك عايش عندي. ايه ده؟ معنى كده يا دكتور ان الست في الحملة هتفضل سخنة؟ يا راجل شوية أكيد بيحصل أوتوريجوليتوري ميكانيزم والحرارة دي بتهبط وتقل عندي للنورمال، مفيش مشاكل خالص. يبقى بيعملوا كده يا دكتور؟ اه ماشي، كان زمان. طب وإيه أهميتها؟ أهميتها إن هو ده السؤال الوحيد اللي يتذاكر بنسبة 70%، تتصل بيا بالتليفون يا نهى، ها أنا مسوي في الإنفرتيل أذاكر إيه؟ صفحة الأسسمنت أوف أوفيوليشن. طب أمال هكتب إيه؟ لو مجرد كتبت الفلوكلوميتري والبروجسترون في الدي 21 هكتب إيه؟ لازم أفتح. يبقى هكتب تأثيره الغير مباشر على الحرارة، وهكتب تأثيره الغير مباشر لوكالي على الفاجينا والسيرفرس واليوترس. حتى دي انتوا دهسينها كويس قوي بقى. على الفاجينا بروجسترون بيخلي الإبيثيليوم سوبرفيشال ولا انترميديت؟ انترميديت الحمد لله. انما الاستروجين ماله؟ الاستروجين هو بروليفريتيف هرمون، يفضل يعمل بروليفريشن بروليفريت. يبقى الاستروجين يخلي عند الفاجينا بروليفت، يتحول من بيزل الى بارابيزل، ومن بارابيزل الى انترميديت، ومن انترميديت الى سوبرفيشال، ويخلي السيتوبلاز والله اللي يقولها يبقى جامد. علامه نشاط، علامه صحه، بيزوفيليك ولا اسيدوفيليك؟ اسيدوفيليك. برافو عليك، اسيدوفيليك. جت ام سي كيو، خد بالك. تمام. طيب والبروجسترون يا دكتور؟ لا لا لا، ده لاس بروليفريتيف، ده اللي احنا بنسميه ايه هرمون؟ ذا كالمينج هرمون، المهدئ. يحول يا دوبك البيزل للبارابيزل لل انترميديت ويقف على كده. والسيتوبلازم بتاعي بقى يا دكتور بيزوفيليك. يبقى السيتوبلازم النشط هو الاسيدوفيليك بتاع الاستروجين، والسيتوبلازم البيزوفيليك ده بتاع مين؟ انترميديت سيلز. جت عندي في الام سي كيو. عايز تعرف ان خطيبتك ان مراتك اوفيلاتوري، ده ياخد عندي عينه من الفاجينا في اليوم ال 21، ومفروض ان انا اشوف فيها ايه؟ سيلز انترميديت سيلز. وجدع موت اللي يقول لي باخدها من انهي حته من الفاجينا؟ ستيريو فورنكس. واسمه ايه؟ ايه هذه الدراسه؟ اكسفولييتيف سايتوبلش. طيب اطلع على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ هاخد عينه واشوف تاثير البروجسترون على مين؟ على السيرفايكال ميوكس. طب يا دكتور ما كلنا عارفين، كلنا عارفين ان الاستروجين بيخلي السيرفايكال ميوكس ايه؟ ووتري، والبروجسترون بيخليه ايه؟ فيسد. فانا هعمله مرتين. المره الاولانيه في اليوم ال 14، اليوم المتوقع ان يحصل فيه عندي اوفيوليشن، اليوم الاستروجين ماكسيمم ومفروض يبقى باري ووتري، وارجع اعيده بعد يومين ثلاثه. والله لو طلع عندي بروجسترون وحصل فعلا تبويض، هذا الووتري ميوكس هيتحول الى ايه؟ ثيك اند فيزت. طب احنا ايه الاختبارين اللي بنعملهم؟ فاكرين؟ واحد اسمه فيرن، واحد اسمه سبين باركين. فيرن ده يعني ايه؟ فيرن بتعتمد عندي ان ما فيش ميه بتطلع من غير ملح. كنا بنحط ولع، بنحطه طبعا على سلايد، نسحبه على يوم ال 14 يوم الاوفيليشن، نسحب سيرفايكال ميوكس نحطه على سلايد ونولع تحتيها. والله لو وتري المايه تتبخر، ومين اللي يتبقى؟ ملح على هيئه كده شويه تفرعات اسمها ايه؟ فيرنينج. عشان كده سموه ايه؟ فيرن تيست. تمام. والله لو عدته بعد 3 4 ايام، لو الست دي بجد طلعت بروجسترون، هذا الوتر ميوكس بيتقلب مين؟ فيسد. مفيش ميه يبقى مفيش ايه؟ ملح. مهما تولع تحتيه وتبخر، هتبخر ايه؟ انا بقول لك مفيش ميه. ماشي. يبقى كان بوزيتيف تيست في اليوم ال 13 14 وقلب نيجاتيف على اليوم ال 17 18. ده اللي اسمه ايه يا دكتور؟ فيرن. طب امال ايه يا دكتور السبين باركين؟ فاكرين؟ تركه الايه؟ ستريتشبيلتي. ويقول لك تعمله امتى؟ يقول لك عندي برضه اعمله في نفس الايام 14 واعيده على اليوم ال 17 18. يوم ال 17 متوقع لو في اوفيليشن يبقى فيه ميه، يبقى المخاط ينفع يتمط، يبقى متحمل يتمط. اب تو كام سنتيمتر فاكرين؟ 10 15 سنتي. والله لو طلع بروجسترون بعديها بثلاث ايام، هذا التست اللي كان بوزيتيف هيقلب يبقى نيجاتيف، علشان الميوكس هيبقى فيري ايه؟ فيري فيري فيست. بس كده يا دكتور؟ ومكتوب ما كتبش حاجه ثانيه في الاسسمنت غير الانفستيجيشن دي وبس؟ لا، امال تاخد النمره ازاي؟ عايز تاخد النمر اكتر؟ جدع فيكم موت اللي يقول لي كبر الموضوع ازاي؟ كبر الموضوع، دخل الامينوريا فيه. قول ايه؟ قول والله ولو الست دي الاوفيلاتري فانكشن ناتجه عن هايبر برولاكتينيميا هقيس ايه؟ برولاكتين. ولو لقيته واصل ل 200 هعمل ايه؟ سيتي بريد.

لكن لغايه وانا كده في السنه في سنه 5 ده كان العلاج الاساسي بتاع الانابيب. يقول لك ايه؟ نفخ الانابيب تيوبال انسفليشن. يقول لك عندنا النهارده ست ستات هننفخهم ان شاء الله. الله. وتلاقي ايه بقى؟ تلاقي ان في عندي درام كده عندي بترسم البريشر تشينجز. اه ما انت بتنفخ لو في هنا بالظبط كانت بتطلع هذا الصوت. عارف حاجه نفست كده وممكن يفرقعوا هم اللي بتتفرقع من كتر ضغط الهواء. اه نفس ستات. الكلام ده ما عادش بيتعمل. ما حدش بقى يقعد يضح ويفتكر نفسه سبع رجاله في بعض ويقول انا احفظ الكيموجرافي، احفظ يعني ايه روبنز كانيولا. لا يا ابني الكلام ده لو قلته اساسا تنقص. فهمنا يا عبد المجيد؟ لو قلته اساسا تنقص. يعني ما افتكرش الحاجات دي اللي بتطلع اوائل. انا احفظ بقى ان بيقيسوا البريشر تشينجز دي على واروح ادور في امها كتب ازاي والكيرف بيبقى عامل ازاي. لا يا ابني لو قلت كيموجرافي دلوقتي لك ده مين المتخلف اللي بتاخد مع درس اللي قال لك كده. ها لو حفظت ان اسم الكانيولا اللي كانوا بيحقنوا منها الهواء دي اسمها روبنز تاست او روبنز كانيولا. الكلام ده قد ما ياكلش منهج كبير. خف على نفسك ايه. تمام. بس ان انا لاحظت ان انا النهارده بشرح ناس بيجي بكره اللي بيشرحوا جراحه ينسوك اللي انا قلته. اجي انا بعد كده انسيك اللي في الجراحه ونفضل ان هم شغالين عليك. الله ينور. بعد حقن الهواء حقنا ايه بعد كده؟ حقنا عندي صبغه وهي الاشهر ودي لعلمك وما تنتشر كده الله يخليك. صبغه ما تعرفش تقول هيسترو سالتن جيوغرافي. بس عندي بقى اختبار هعمل لكم هعمله لكم. في عندي صبغتين، صبغه زيت وصبغه ميه. مين الاحسن؟ مين اللي بيتعمل دلوقتي؟ طب مين اللي بياخد وقت؟ طب مين الادق؟ طب اساميهم ايه؟ اوكي ماشي. يبقى دي الوحده ياخد بالك دي تبص فيها كده في الشبكه. يا دكتور تخيل انا داخل حاله انفرتيليتي الليله كلها قلبت على اشعه بالصبغه. هام جدا لو سمحت. واي؟ لان عندنا في الدمرداش او في الازهر لو جيت تتكلم مع اي حاله تاخد انفرتيليتي هتلاقي الاشعه بتاعت الصبغه دي مع الست وتلاقي نايم عليها تحت الملايه. الراجل اللي هو اللي بتحنك عارف هي فين يروح مطلعها لك. ايه ده؟ ايه ده؟ ابتدي يسال بقى. يلا عندي صبغتين، صبغه زيت وصبغه ايه؟ صبغه مي. الصبغه الزيت او الصبغه اللي هي الليبيد سولوبل الاويل سولوبل من اسمها؟ ليبيدول. اسمها ليبيد اويل ليبيدول. تمام. صبغه الميه عارف دي اخذناها منين يا احمد؟ خدناها من بتوع المسالك عشان كده اسمها يوروجرافين. لان هم لما بيحقنوا حاجه وعايزينها تعمل انترافينوس بايلوجرافي تبان في الكلى لازم تبقى ايه سولوبل؟ ووتر سولوبل. فكنا زمان بندي لوبيدول دلوقتي بقينا عندي نستخدم يوروجرافين. طب ليه زمان كنت بتدوا عندي لوبيدول؟ لوبيدول ده حلو جدا زيت تقيل بيمشي عندي بالروح يخش جوه يجيب سيل اليوترس وتفاصيل الانتيريور بتاع التيوب وينزل عندي ينزل على البريتونيوم يجيب لك تفاصيل البريتونيوم كافيتي اذا كان فيها اديشنز عندي ولا لا. طب بس كان مشكلتها حاجه واحده بس علشان تقيل تقيل تقيل كان ايام الرحرحه وتضييع الوقت كان بيتاخد على كام يوم. النهارده نعمل اشعه كان يا دوبك الزيت يوصل لليوترس وجزء من الانبوبه. تعالي بقى حضرتك بكره علشان نشوف بقيه الانبوبه والبريتونيال كافيتي. انما احنا دلوقتي فين؟ في عصر السرعه. نحقن ايه على طول؟ ميه. حد يقول لي الثلاث افلام بتوع الميه بيتاخدوا ايه ايه ايه؟ يبقى انتوا ما حضرتوش راوندات. انتوا لا يمكن تشوفوا عيانين لان كل عيانه معاها ثلاثه اكس ري وكل اكس ري تلاقي الاولاني مكتوب عليه 5 والثاني مكتوب عليه 10 والثالث مكتوب عليه 15. 5 مينت 10 مينت 15 مينت لو سمحت. اسمع كلام اخوك كبير ماشي؟ يقول لك ايه؟ يوروجرافين ثلاث اشعاعات 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه. هو بيتحقن كده صاروخ فين الكلام ده كله يا دكتور؟ ده في الاوبرتيف صفحه كامله عن الهيستروسالبنجيوغرافي اراك ماشي اوكي. طيب يبقى مين اللي بنستخدمه دلوقتي؟ بص يا رولا للاسف اللي بنستخدمه دلوقتي يوروجرافين. ساره قولي لي انا قلت للاسف. هو جاب لي ميزه ان هو سريع علشان الناس ما تتخنقش لكن في عيب كبير قوي ما بيجيبش التفاصيل. سريع بيعدي بسرعه يعني ممكن هو بيعدي في حاجه هنا ما يجيبهاش. انما الثاني بقول لك يجيب تلفيف تلفيف الانتيريور جوه بشكل عند رهيب ما هواش دقيق. ده دي ميزه فقدناها. لا فقدنا الميزه الثانيه. عارف اشعه الصبغه بالزيت اما كانت بتمشي بالراحه كده هي دي صبغه ايه؟ صبغه يود. ليه العيانين دول كانوا بيحملوا بعد ما نعمل اشعه الصبغه، رغم ان هي المفروض انها دياجنوستيك. صبغه اليود هذا الايودين هاز انتي بكتيريال عندي افكت. واشهر سبب بيدمر الانبوبه هو مين؟ بي اي دي. برافو عليك، بي اي دي. فكان له عندي ثيرابيوتيك افكت صبغه الزيت راحت، وكان له عندي حضرتك بيجيب باتر دياجنوستيك افكت راح. بس فعلا علشان عصر السرعه ده بقينا نكتفي بايه؟ واحنا عصرنا يتصف بس بالسرعه ولا برضه بالفقر وقله الفلوس؟ فقر وقله الفلوس. عشان كده ثالث واخر حاجه بقى يحقنوا ايه بقى؟ ميه. فين يا دكتور؟ في العياده. الست تقول لك دكتور مش عندك جهاز سونار؟ مش انا كده كنت دافع الكشف بالسونار؟ طب نعم الله خليك، ما تخلينيش اروح بره اعمل اشعه بالسونار؟ صح، كميه ب 300 جنيه. اعمل له بالسونار باللي عندك، حتى عارف امح انسلاين وابص عليه بالالترا ساوند. الموضوع ده اسمه ايه؟ اسمه عندي هيسترو يعني رحم، سالبنجو يعني انابيب، كونتراست يعني في كونتراست ميديا، سونوجرافي هاي كوزاي، اتش واي هيسترو سالبنجو، سي او كونتراست، اس او او اللي في الاخر اس واي سونوجرافي. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. ودايما كنت طول السنه اسمه لك على هيئه ايه يا اميمه؟ على هيئه انت اقول لك سلاين سونو هيستروجرافي، سلاين سونو ناحيه سلاين وابص بالسونار. بس اقول لك حاجه يا اميمه عشان عارف انك شاطره، السلاين ده يبان بالسونار؟ يبان بالسونار ولا ما يبانش؟ يبقى انت مش شاطره. يبان بالسونار ولا ما يبانش؟ عشان كده كان لازم نحط فيه ماده يخليه ايكوجينيك، يطلع ايكو ايه؟ ايكو فيست. احط شويه جلاكتوز كده سسبنشن يديني عندي ايكو اسمه ايه؟ ايكو عندي فيست. ماشي يا دكتور، بس يعني ايه؟ ما تجيبش سيرته. ليه ما تجيبش سيرته؟ لا تجيب سيره الهواء، شوف بقى شغل شغل قديم، هيقول عليك قديم. وما تجيبش سيره الميه، ليه؟ هيقولوا عليك بت ايه؟ بتتنطط. عمال بتقول الحاجات الجديده وبتتنطط، يقول لك مش عارفك انت على الكلام. فهمت يا ده ازاي تطلع من الاوائل؟ خليك ماشي كويس، خليك ماشي كويس. قول هيسو سامبنجو طلع فيها مشكله، هتؤكد من ايه من بره؟ هتؤكد عندك انك تعمل لاباروسكوبي. طب يا دكتور عندي اعمل لاباروسكوبي من بره، ده انا عندي ميزه كبيره قوي ان اللاباروسكوب ده از بوث ايه اند ايه؟ اكتب جنبيه معلش كده لوحده كده على جنب، ده سؤال شفوي او منظر صغير. فايده او يوز اوف لاباروسكوبي ان infertility. اكتب عليه كده سؤال شفوي او نظر صغير، فايده اللاباروسكوبي في الانفيرتيليتي. خصوصا يا جماعه ان انا عندي اللاباروسكوب مش بس بيشوف الاوفري، امال بيشوف ايه كمان من بره؟ التيوب. امال بيشوف ايه كمان من بره؟ بيريتونيوم. قول لي بقى لو انت بصيت على الاوفري هتشوف ايه وتعالجه ازاي؟ بيريتونيوم هتشوف ايه وتعالجه ازاي؟ تيوب هتشوف ايه غير ما حد يبص في حته. يلا دخلنا منظار، لقينا المبيض، لقيناهم كبار ولونهم ابيض وجمال ومش مفهومش ستيجما اوف اوفيليشن. في سوق هتقف ساكت؟ هتعمل ايه؟ دريلينج. طب لقيت عندي كيس مليان عندي فلويد، ده بنسميه ايه؟ بسميه سيست. هتعمل فيه ايه؟ هتفضيه اسبيريشن. طب لقيت عندي حضرتك في على الاندوميتريوم لقيت فيه نقط حمراء صغيره كده مسطله، كانوا بيسموها ايه؟ بيسموها بيتيكي، بيسموها سبوتس، بيسموها بليكس، بيسموها نديولز، بيسموها اندوميتريوزز. هتقف فيها ثابت ولا تعملها حاجه اسمها ايه؟ الكترو فالجريشن. برافو عليك. طيب جيت بعد كده على التيوب لقيت ان في حواليه اديجنز، لقيت ان حواليه التصاقات في الموبايل يا داليا. ساكت؟ لا، هتعمل عليه عمليات اسمها ايه؟ تيوبوبلاستي اديزولايسيس. طب غير كده يا دكتور مفيش عندي فايده ثانيه للمناظير؟ انت عارف المنظار هو اكتر حاجه نلجا لها دلوقتي، حوالي في 10% من العيانين الان هم اكتر 10% عيانين يغلبونا. جدع بيقول لي مين دول؟ unexplained infertility، عقم غير مفسر. كل اختبار تعمله تلاقيه كويس كويس كويس كويس وما انتش عارف خالص ايه سبب الانفرتيليتي. ساعتها عندي تعمل لابروسكوب لان ممكن يكون موجود حاجه انت مش عارف تشوفها. اقول لك حاجه زي ايه؟ انا هرسمها وانت ربنا يبارك لك فيها. اهي دول انت مش شايفه، اهو ده انت مش عارف ده ايه اللي بيحصل فيه، اهو ده دول عندي انت ما انتش شايفه. حد فاهم انا بقول ايه؟ ايه دول؟ ايه النقط الحمراء؟ انت لا شايفها ولا مش شايفها؟

اسيمبتوماتيك بي بليدنج. اه شفت بقى الملاقه اللي بتدعى الجماهير بتبتدي تسخن بقى. طب وسي يو كومبليكيشن، بي ديشارج، اي انلارجمنت. 3 بي بين بريشر بريجنس فايبرويد مع بريجنس. اسال على الحاجات اللي يكون الفايبرويد ده انا لسه معلق نوعها لغايه دلوقتي على جنب لانها مخليها تفكر ليه الفايبرويد بيعمل انفيرتيليتي ازاي. اسال على السيمتومز دي. طب عايز تاكد ان الست دي بجد عندها فايبرويد في الرحم، املي الفراغات اللي عندك 1 2 3 4 5 6 يلا. 1 يوتران ساوند، 2 الترا ساوند، 3 على فكره في ريحه، ها ريحه بامبو والله مش ريحه. وفي نهار رمضان حد حاططها وكاتب ها ده باك فاير على فكره. ماشي يلا. 1 يوتران ساوند، 2 الترا ساوند، 3 هيستوري سالبنجوغرافي، 4 البنات اللي ضحكوا على الباك فاير دول هم عارفين هم بيضحكوا على ايه؟ ماشي. 4 نهار اسود، 4 بعد الهيستوري سالبنجوغرافي هيستروسكوبي، وبعد الهيستروسكوبي الحديث بتاعه اسمه قصدي وغير الهيستروسكوبي تشوف الرحم من جوه، عايز تشوفه من بره لابروسكوبي نمره 5. طب ليه اشوفه من جوه؟ هو الفايبرويد بتشخص بالالترا ساوند صح؟ طب انهي فايبرويد بتشخص بالهيستروسكوب؟ سبميوكس. انهي فايبرويد بتشخص باللابروسكوب؟ سبسيرس. امال ايه نمره 6؟ البيب ده بري منسترال اندوميتريال بايوبسي، انك تاخد عندي بايوبسي قبل المنسز علشان تعرف ان الاندوميتريوم از ايه؟ از سكريتري. بس نمره 5 6 عندي مين؟ طيب ماشي يلا يلا عشان نمشي. سيرفكس من غير ما تبص على الورق يلا يلا. ازاي تطمن ان خطيبتك اللي ما بتخلفش السبب عندها هو سيرفكس؟ يلا هو ايه اشهر سبب يبوظ السيرفكس؟ سيرفسايتس. اسال عليه لو سمحت وما تقوليش دي الشورش، ما ده ممكن يبقى فالفا جاينيتس او بي اي دي. لو تقول لي الحاجه السولو سيكرال باك ايك، برافو عليك يا تغريد. سيكرال باك ايك هي دي اللي تقول لي ده مين؟ سيرفسات. عايز اتاكد بقى ان بجد عندي حضرتك في مشكله في منطقه السيرفس، بنعمل الاختبار اللي اسمه الايه؟ البوست كويتال. ايه؟ بوست كويتال. اسمه مهم يا دكتور، سيمز اونر بوست كويتال تيست. بس عايز اقول لك حاجه بقى، هو السيمز اونر بوست كويتال تيست ده انت اللي انت عايز تشوفه، عايز تشوف ايه؟ عايز اشوف زي فريق الزمالك ولا زي الاهلاويه؟ اهلاويه 4-2. عايز اشوف 11 لعيب بيرمحوا هنا في الملعب، بيجروا هنا في استاد القاهره كويس، برافو عليك. يبقى ما تجيليش عيال تعبانه او ما تجيبليش استاد تعبان وتقول لي يلا ارمح، حتى عرف الشرطين اللي عندي علشان نعمل الاختبار ده. الاختبار الاولاني ان العيال تبقى كويسه، يعني عيال كويسه؟ نورمال سيمن اناليس. الاختبار الثاني ان الملعب يبقى حلو ومرشوش ميه كويسه ورطب، ان يبقى يتعمل هذا الاختبار في يوم الايه؟ يوم اليوم. طب عارف بقى ايه اكتر حاجه تقول لي ان الاختبار ده وحش؟ ايه اشهر سبب ان يقول لك الاختبار ده غلط؟ اختيار سيء ليوم الايه؟ يوم الاوفيليشن. مش عارف كده ايه الست يوم الاوفيليشن وتخلي هذا الزوج السليم يلعب من اللعيبه بتلعب، وبعدين تعمل ايه؟ بعد هذا الانتركورس بست ساعات تاخد عينه منين؟ من الميوكس. اللي انت مفروض تشوفه لما تاخد هذا الميوكس هتلاقي حته ميوكس كده اهو، وفي عندي شويه سبرمات لعيبه ما لهمش غير هدف واحد بس، ان هم بيجروا على مين؟ على الجون. دي سويمز عندي وليهم رابيد فورورد موتيليتي، هو ده اللي انا عايز اشوفه. عشان كده راح اعمل لي اثنين سكورينج سيستم، واحد للسبرم وواحد لمين؟ للميوكس. وقال لي يا دكتور عندي السبرم عايز على الاقل عندي اشوف 11 لعيب، 11 لعيب يعني من كام لكام؟ من 5 ل 20، عايز على الاقل اشوف من 5 ل 20 سبرم ليهم تايب اي موتيليتي. ايه تايب اي دي؟ فورورد. امال تايب بي؟ سلاجش. امال تايب دي؟ اموتايل. امال تايب سي؟ ده المصريين، ده المنتخب بتاعنا، مالهم؟ يجوا قصاد الجون هاد شيكرز او يجوا لغايه وسط الملعب ساعه الماتش الملعون. حد عارف الماتش الملعون ده سنه 1990؟ حد يقول ايه الماتش الملعون ده؟ اللي خلينا كفرنا العالم كله في كره القدم، مصر وايرلندا، خطه حسن شحاته الملعونه اللي كان، ولا كان الجوهري ان يطلع يطلع يطلع لوسط الملعب يرجعوا يباصوا، ما حدش يباصي يباصي يرجع لورا، يجوا الايرلنديين